والله تعالى حكم عدل لا يضيع من دافع عن دينه حتى يسر له محمد صلى الله عليه وسلم ليشفع له. لا هي شفاعة، الدعاء شفاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون في الله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الدعاء شفاعة. نعم. ثابت يا سلمان. نعم. شيخ بارك الله فيكم. نعم. قررنا بأن هذه الشفاعة تكون لجميع الأمة. نعم. هذه إما أن يكون هذا من باب التخصيص لفضل الأمة، وإلا فهي عامة كما جاء في الحديث الأخرى. نعم. ذكر بعض العلماء أن قول الله تعالى ولا تعلم ربك مقام محمودا هذا غير صحيح. المقام المحمود جلوسه مع الله على العرش هذا غير صحيح، وهذا لا يثبت لأحد سوى رب العالمين. نعم. نعم. المراد بذلك أهل الردة، أهل الردة الذين ارتدوا من في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا مسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا، هذا المراد. نعم. الرافضة يقول هذا أبو بكر عمر لأنهم أحدثوا بعده حيث اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، فقال قاتلكم الله، ما الذي أحدث بعد؟ ما أحدث في أمتي إلا خير. نعم. حديث الشفاعة الطويلة يقول موسى عليه السلام: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نعم. استدل بعضهم بعدم جواز قتل الكافر في حال الاستضعاف، يعني هذا في حال ايش؟ في حال الاستضعاف. الاستضعاف؟ قال لأن موسى كان مستضعفا. لا، هو قتل الكافر في حال عدم قتله. نعم صحيح، يعني قاتل الكافر اللي بينه وبينه عهد او امان او ذمه يحرم قتله، لكن الذي ليس بينه وبينه عهد ولا امان ولا ذمه وهو حرب لنا، لو تمكن منا لقتلنا. يعني قاتل الكافر اللي بينه وبينه عهد او امان او ذمه يحرم قتله، لكن الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا امان ولا ذمه وهو حرب لنا لو تمكن منا لقتلنا فإننا نقتله اذا تمكن منه. نعم. قلنا بان نعم. يذكر بعضهم بأن لما يأتي المؤمنين في يمر على الصراط يجد كذلك معهم منافقون. هؤلاء هل يمرون معهم وهو يفردسون في جهنم أم أنهم يمنعون من المرور أصلا؟ اقرأ الآية، اقرأ كمل الآية. أنظروا مقتبس النور ها قال قيل ارجعوا كم أنظروا بينهم بسن له باب هذا في عرصات القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك إيش؟ والله آذان اثنتين بس. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها النهار ذلك إلى أن قال يوم يقول المنافقون، هذا في عرصات القيامة، ولهذا قال ضرب بينهم بسور والصراط ما فيها أسوار. نعم. أي نعم، هذه ما ذكر في الأصل،

قال ابن مسعود رضي الله عنه في قصة مع موسى: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأن أبا موسى قال للسائل: وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فعلى كل حال، من خالف في هذا، أعني في أبدية النار، فإن كان مبنيا على عقيدة وعلى منهج وعلى قاعدة فهو لا شك أنه ضال ومبتدع، ومن كان عن حسن نية واجتهاد فهو مخطئ. نعم، سواء كان ابن تيمية أو ابن القيم أو غيره. نحن لا يهمنا الرجال، يهمنا الحق الذي جاء به، الذي قال به الرجال. ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. نقف على هذا لأنها أعلن الساعة. نعم. نعم، ما في إشكال. نعم، هو لما قال ما دامت السماوات والأرض، يفهم الفاهم أنهم خالدون فيها مدة دوام السماء والأرض فقط، وبعد ذلك تفنى أو يخرجون منها. فقال عطاء غير مجدود، فقوله إلا ما شاء ربك أي من الزمن، من الزمن. وهذا التوجيه لا إشكال فيه أبدا ولا يرجع. بس يبقى عندنا في أهل النار قال خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. أيضا لا إشكال فيه، لأن الجنة فضل، فقال فيها عطاء غير مجنون، والنار عدل، فقال إن ربك فعال لما يريد، يعني كان يقول لا اعتراض، لأن الله يفعل ما يريد. نعم. وصف الجنة يوجد بعض بالنسبة لإيش؟ وصف الجنة. نعم. ونعيمها. نعم. يوجد بعض الناس وخاصة بعض الشباب من يكثرون في قراءة ما يتعلق بأوصاف حور العين. نعم. خاصة ما ذكره الإمام القيم في نونيته والدقائق مما قد يثير شهوتهم، ولكن مع ذلك إذا نصحوا يقولون نحن نتصدر بهذا، فهل هذا له وجه أم أنهم ينصحهم بالابتعاد عن هذا حتى؟ والله يا أخي ما أراها. لماذا أيضا لا يتمه النار الوعيد؟ الناس الآن هم إلى ذكر الوعيد أحوج منهم إلى ذكر الوعيد الآن. لماذا؟ لأن غالب الناس قد فتنته الدنيا فيحتاج إلى كافر. الناس ليسوا مقبلين الآن حتى نذكر لهم الأشياء التي تحثهم على التقدم. الناس الآن مجبرين إلا من شاء الله. فلهذا نرى أن الإنسان إذا أراد أن يرجح أحد الجانبين على الآخر، الترغيب والترهيب، نرى في الوقت الحاضر أن يقدم إيش؟ الترهيب. على أني أنا لا أوافق على هذا، لكن أقول إذا كان وله، والذي ينبغي أن نسلك طريقة القرآن ترغيب وإيش؟ وترهيب. أما ذكر ما ذكر المقيم رحمه الله في وصف العين وتشبيه ما شبه، وقال وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا، هذه ما يعني ما ينبغي أن تقال عند خصوصا عند الشباب. نعم. بارك الله فيكم. بعض أهل ما رأيك في قول بعض أهل العلم أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك أي مدة دوامهم قبل دخولها؟ ما هو ظاهر يعني تأملت الأقوال أحسن ما لا ولكن أنهي إليه وما ذكرته. نعم. ايش متى ايش اي يعني معناها انه لما قال ما دامت السماوات والارض، قد يفهم الانسان انهم خالدون فيها في مقدار هذه المده، فقال عز وجل عطاء غير مسموح. ثم ان رب الفعل المريد ايضا دفعا لما يظن الظان ان هذا فيه شيء من الظلم او نحو ذلك، فقال ان ربك فعال لما يظن. نعم. ايش اي هذه وش المشكلة حتى نشوف الواقع بين الواقع خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، الا ما شاء ربك. يعني ليش الاستثناء هذا جاء؟ نقول جاء لأن الإنسان قد يفهم من قوله من خالدنا فيها مدة دوام السماء، لأن ما دام السماء والأرض ما مصدرية ظرفية، وتقدير الكلام مدة دوام السماء والأرض، مدة دوام السماء والأرض لأنه أنها 100,000 مليون سنة مثلا. إذا جاءت الآية هكذا ما دامت السماء والأرض أي مدة دوام السماء والأرض، يفهم منها الإنسان أنه خالدنا فيها مثلا كم؟ 100,000 مليون. احنا قدرنا هذا، وبعد ذلك تنتهي اما باخراجهم او بفنائهم. رب فلما قال الا ما شاء ربك، يعني الا مده زائده على ذلك شاء هو. واضح؟ هذا اقرب الاشياء، لان هذا تحدث عن المستقبل مهم عن الماضي. يعني بعض الناس قال الا ما شاء ربك، أي أن مدة دوامهم في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة ما دخلوها حتى الآن. نقول هذا لا، غير صحيح، لأنه يتحدث عن شيء مستقبل لا عن شيء ماضي. خلاص انت عساك تفهم. يا عبد الحميد، اسمك عبد الحميد أحمد، إن شاء الله فاهم. أي أنا من رأيي أنك إذا كان ما تفهم إلا يعني لو تقرب مع أخوان القريبين بعد اليوم ربما يكون أشد فهم إن شاء الله. كل الإنسان اللي عنده صعوبة فهم أقترح عليه أن يتقدم، أقترح أن يتقدم، والذي عنده فهم جيد بالعكس. نعم، لا لا إن شاء الله يحصل لشيء من هذا. لما ذكر مالك رحمه الله عن الوصول إلى السنة والجماعة الإيمان بأن الجنة والنار حق وأنهما موجودتان الآن وأنهما لا تفنيان أبدا، وذكر الأدلة لذلك، ذكر الشهادة لأحد بالجنة أو بالنار. هل نشهد لإنسان أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار؟ يقول الشهادة بالجنة أو بالنار لا تكون إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء بالقرآن. قال ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. نعم، يعني الشهادة قد تكون بالعلم بأن يشهد لرجل بعينه أنه في الجنة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى الشهادة بالعلم، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فإنها بإجماع المفسرين كلهم أو جلتهم أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وربما يقال إن من دلائل ذلك قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك، فإنه بإجماع المسلمين أن المراد بصاحبه هنا من أبو بكر، وصاحب الرسول الذي لا يفارقه في الشدة والرخاء هو أحق الناس بأن يشهد له بالجنة. لكن الشهادة أنه في الوسط، يقول فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أنا قلت لكم من قبل قليل في أبي بكر لأقيم الدليل على شهادة القرآن له بالجنة، أما السنة فأمرها ظاهر ما في أشكال، لكن الكلام هل الشهادة له القرآن بذلك أو لا؟ يقول الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل من العشرة المبشرون بالجنة، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فكاشة بن محصن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، سعد بن معاذ شهد له الرسول بالجنة، بلال، المهم أنهم كثيرون الذين عينهم الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نشهد لهم بأعيان بالجنة. نقول يجب أو نقول يجوز؟ يجب تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الشهادة لوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي، كل مؤمن نشهد له بالجنة، كل تقي نشهد له بالجنة. قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، فكل متقي فهو بالجنة. لكن هل نشهد لفلان الذي رأيناه في ظاهر حاله متقيا نشهد بأنه من أهل الجنة؟ لا. لكن نقول نرجو له أن يكون من أهل الجنة، أما أن نشهد له فلا، لأن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وهو من أهل النار، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. سبب هذا الحديث أن رجلا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة، وكان شجاعا مقداما لا يدع للعدو شادة ولا فادة إلا قضى عليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذات يوم إنه من أهل النار، فعظم ذلك على الصحابة وخافوا وقالوا في أنفسهم كيف يكون هذا الرجل من أهل النار، إذن أين نكون نحن؟ فقال أحد الصحابة والله لألزمنا، كما ألزمنا يعني أتابع وألازم. فكان النهاية أنه أصيب بسهم هذا الرجل الشجاع، وتعرفون أن الرجل الشجاع إذا أصيب صار ذلك عنده عظيما كبيرا، هو أعظم ذلك عليه فجزع، فأخذ بسيفه فاستله ثم وضعه على صدره واتكع عليه حتى خرج من ظهره والعياذ بالله، فقتل نفسه، فأصبح الرجل غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال بما؟ الرسول قال بما؟ ويعلم يشهد لذلك، لكن ليبين الآية التي دلت على أنه رسول الله، قال إن الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فعل كيت وكيت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أسأل الله أن لا يجعلنا وإياكم منه. المسألة خطيرة، المسألة خطيرة، ولكن أبشر أن الله لن يخذل عبده المخلص أبدا، متى كان الإنسان مخلصا لله مبتغيا لمرضاته فلن يخذله، لأن الله أكرم من أن يخذل عبده المؤمن. وإذا كان الله يقول من تقرب إلي شكرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، لا يمكن أن يخذل. لكن قد يكون في القلب، أجارنا الله وإياكم وأعاذنا وإياكم، قد يكون في القلب سريرة خبيثة باطنة ككراهة للحق أو لبعض الحق وحقد على المؤمنين وغل وما أشبه ذلك من الأمور التي تهوي به في مكان صحيح والعياذ بالله. ولهذا أنا أكرر دائما أن يركز الإنسان على تطهير القلب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، طهر قلبك من الشرك والغل والحقد وكراهة ما أنزل الله، حتى ولو كان في أمر سهل لا تكره شيئا مما شرع الله أبدا، لأنه ربما يختم الإنسان أجارنا الله وإياكم بسوء خاتمة. نحن نقول بالنسبة للشهادة لا نشهد بالجنة لرجل رأيناه متقيا ظاهرا، لكن نقول نرجو أنه من أهل الجنة. وكذلك أيضا الشهادة، لو أن رجلا قتل في صف المسلمين قتله الكفار وهو مشاهد، هل نشهد له بالشهادة؟ لا أبدا. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذه المسألة بقوله في الصحيح: باب لا يقال فلان شهيد. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فجعل العلم في ذلك إلى من؟ إلى الله عز وجل، لا إلى الظاهر. إلا جاء يوم القيامة وجحت ريحه دما، الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. وذكر في الفتح أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله أن يكون فعل كذا وكذا، يعني ظل، ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد. شوف من مات، هذه عامة ولا خاصة؟ عامة. إذن قل كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن لا تقول فلان شهيد، لأنه قد يكون في قلبه أنه يدافع عن حمية عصبية وما أشبه ذلك. لكن مع الأسف الشديد أن كلمة شهيد اليوم صارت رخيصة كما كانت كلمة شيخ. الآن كلمة شيخ رخيصة ولا لا؟ كم تباع؟ كرشيه ولا ببلاش؟ بلاش. يعني يقال الإنسان اللي ما يعرف كما قلنا في الليلة الماضية ما يعرف قول من كسوره يقال له شيخ، لكن تجد يجلس في مجلس كلهم عوام ثم يقوم يتكلم بكلام فصيح بين وعن شجاعة فيقول هذا العالم، هذا الجهبذ لا نظير له، فيكون عندهم شيخ الشيوخ. وكذلك أيضا سهلت كلمة إمام، لو صلي الإنسان مختصر كتاب مختصر من أبسط ما يكون وأقل ما يكون قالوا هذا إمام. سبحان الله، الإمام لابد أن يكون جهبذا عالما كبيرا متبوعا، ما هو كل إنسان مؤلف يسمى إمام. ولهذا لما اختلفت المفاهيم هنا صارت الألقاب تشوش. عندما تقرأ كتاب صغير ألفه واحد تقول قال الإمام فلان بن فلان، ماذا يظن السامع؟ أنه إمام من أكابر العلماء. وهذا لا يجوز أن نلقي أن نصف الإنسان بما لا يستحق، هذا فيه شيء من الكذب. طيب، على كل حال الآن لخصت كلمة شهيد حتى يقال الإنسان إذا قتل نفسه إنه شهيد. الذين يضعون المتفجرات في بطونهم ويموتون بها يقال عند بعض الناس إنه إيش؟ إنه شهيد. ونحن نقول إنه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم، لكننا ما نعينه، نبرأ الله من هذا، لكن نقول كل إنسان قتل نفسه فإنه يعذب بما قتل به نفسه في جهنم. أما هذا الرجل لا نقول لهذا الرجل، لأنه قد يفعل ذلك متأولا ظانا أن هذا حق، فهذا لا يعذبه الله عز وجل. أرأيت أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل مشركا بعد أن أدركه هاربا، فقال المشرك لا إله إلا الله فقتله، متأولا ولا متأول؟ يظن أنه قالها تعوذا من القتل وخوفا منه. ونحن لو وقعت لنا هذه لكنا نظن كما ظن أسامة أنه قال ذلك تعوذ من القتل، لكن الرسول وضح وقال جعل الكر عليها قاتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت حتى يكون هذا الذنب مما يغفر لي بالإسلام. فالمهم يا جماعة، المهم أن الشهادة أمر مهم خطير جدا. إذا فعل الإنسان فعلة مؤمن تقي فقل أحسبه كذلك والله حسيب، وأرجو له التوفيق، أرجو له الجنة، أرجو له الثواب حتى تسلم. والحمد لله، أنا أقول لكم هل يضره إذا لم نشهد له بأنه شهيد؟ لو كان شهيدا عند الله لا يضره. وهل ينفعه إذا شهدنا بأنه شهيد وليس شهيدا عند الله؟ لا. إذن ما الفائدة أن نعرض أنفسنا لشيء محرم علينا لأجل إرضاء بعض الناس؟ نعم. قال ومن الشهادة نعم ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي أهل بأنه تشهدون في أي دليل؟ نعم ثبت يد أبي لهب في القرآن، ثبت يد أبي لهب وثب ما أغنى عنه ماله ومكسب سيصل نارا ذات لهب. كذلك أيضا عمرو بن لحي الخزاعي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يجر قصبه يعني أمعاه في النار، نشهد له. والعمرو بن لحي الخزاعي نشهد أنه في النار، وكذلك ما شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام عينا بالنار فإن شهد. وأما الوصف يقول نشهد لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق، يقول كل كافر في النار، كل مشرك شركا أكبر فهو في النار، كل منافق فهو في النار. كذا عموما هذا أو خصوص؟ هذا عموما نشهد به. يوجد الآن رؤساء كفر وأساكب يموتون، هل نشهد لهم بأنهم في النار؟ لا. يعني مثلا الرئيس اللي هو الذي قتل والذي مات، هل نشهد بأنهم في النار؟ نعم نشهد في بعينه. لا نشهد. ليش يا جماعة؟ هناك الكفر. لا نشهد. نعم تشهد. طيب أنا أرى أن الاحتياط وبراءة الذمة ألا نشهد، هذا الاحتياط. وإن كنا لنا يعني ليس شهادتنا لهذا في النار في التحرز منها كشهادتنا لكافر معلن كفر لكن ما مات على الكفر، هذا ربما يهجى في المفاد. لكن إنسان مات على الكفر نشهد، يعني نشهد أنه إلى آخر لحظة من حياته ما علم أنه أسلم، الشهادة للكفر بهذا قريبة. لكن مع هذا نقول الاحتياط إيش؟ أن لا تشهد. فإن شهادتك له بالنار إن كان ليس من أهلها لن تؤثر، وإن كان من أهلها فلا حاجة لشهادتك، هو من أهل النار. لهذا نرى الشهادة في النار لكافر على قيد الحياة لا يتدافع، لا شك لاحتمال أن يسلم، وكم من كافر أسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله فهذا أيضا لا نشهد له في النار إيش؟ احتياطا وجهة احتياطا.